في البريد. À la poste. السلام عليك يا سيدتي. Bonjour, madame. السلام عليك. بماذا أستطيع أن أخدمك؟ Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? أريد أن أبعث طردا كولي من فضلك. Je voudrais envoyer un colis. سأعطيك استمارة لتمليئها. Je vous donne un formulaire à remplir. يجب أن تكتبي اسمك وعنوانك وعنوان المرسلة إليه. Vous devez écrire votre nom et votre adresse ainsi que l'adresse du destinataire. نعم شكرا. أريد أيضا دفتر توابع بريدية. Oui, merci. Je voudrais aussi un carnet de timbre. تفضلي. الثمن هو 7 أورو و72 سنتيما من فضلك. Tenez, ça fait 7,72 €, s'il vous plaît. آه، أريد أن أفتح حساب في البنك. Ah, je voudrais aussi ouvrir un compte bancaire. نعم، يجب أن تملأ الاستمارة وتأخذي موعد مع المستشار المالي. Oui, il vous faut remplir ce formulaire et prendre rendez-vous avec un conseiller financier. يجب أن تحضري معك مستندا إثباتي للسكن ونسخة من بطاقة التعريف. Il faudra apporter un justificatif de domicile et une copie de pièce d'identité. أريد معلومات عن أرخص سعر الهاتف الجوال البريدي. Je voudrais des renseignements sur les prix les moins chers des téléphones portables de la poste. شكرا. أريد أن أبعث نقودا لابني الذي يسكن بالخارج. Merci. Je souhaiterais aussi envoyer de l'argent à mon fils à l'étranger. أنصحك بالحوالة البريدية السريعة. Je vous conseille de faire un mandat cash. إنها أسرع. C'est plus rapide. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. Merci beaucoup. Au revoir. إلى اللقاء ويوم سعيد. Au revoir. Bonne journée. إلى الملتقى. À bientôt.